بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقلنا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. بس يجينا نذير، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. صدقناهم في هذه الكلمة وجاءهم النذير، فلم يكونوا أهدى الأمم بل كانوا أضل الأمم. يبقى كلمة تقال وفعل يمتنع. بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى: أنا أريد منهم أنظروا إلى واقع الحياة، لا إلى كلامنا ولا إلى كلامهم، واقع الحياة. أولم يسيروا في الأرض، كأنهم ساروا بالفعل، مش بيأمرهم أنهم يسيروا، قل سيروا. طب هم ساروا بالفعل لأنهم كانوا أمة لها تجارة في الصيف ولها تجارة في الشتاء، فكانوا في الصيف يذهبون إلى الشمال وفي الشتاء يذهبون إلى الجنوب. إذن فلهم رحلة الشتاء ولهم رحلة الصيف، وقد جعل الله إلفهم لها بسبب قداسة البيت. فإذا كانوا قد ساروا، ويقول لهم في آية أخرى عشان يبين المسير اللي يجيب نتيجة: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. مش بقول كلام خبري، أنا بقول أنتوا كلام شفتوه، وبالليل أفلا تعقلون. طب الأمم كان مصيرها إيه؟ أهزم رسول من الكفار وقد بعثه الله لهدايتهم، أم انتهت كلها بنصر المؤمنين؟ طب خذوا الواقع، خذوا الواقع. الحق سبحانه وتعالى يقول لك ده إحنا أمم عاصرت أشياء وعندنا قوة. يمكن يقول لك إن ما كانش زمان إلا السيف والحصان، يجوز دلوقتي مثلا يقولوا لا ده احنا عندنا قوة دلوقتي، قوة سماوية، صواريخ بقى، وعندهم دبابات وعندهم غواصات وعندهم مش عارف ايه. يقول لك ده احنا هنبقى اقوى من الايه، من الامم. قال لهم انتوا هتبقوا اقوياء على مين؟ قد تكونوا اقوياء على بشر، انما بشر ارسله الله وايده بقوته، ما تنظروش الى قوته بقى، انظروا الى قوة مين؟ الى قوة من وراءه. هل انتم تعجزوني؟ يمكن تعجزوا خلق بخلق، والمعركة ليست بين خلق وخلق، ده بين خلق مع حق وخلق معاندين للحق. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم انتم مش هتعجزوني، معنى ولذلك مرة يقول معجزين ومرة يقول معاجزين. ايه الفرق بين معجزين وايه معاجزين؟ معاجزين يعني عندهم صلابة شوية، ياخدوا بيدهم، ياخدوا بيدهم، ياخدوا بيدهم، لأن عاجزة تقتضي مشاركة في الفعل زي شاركة، إنما معجز أعجزه، أعجزه مرة وانتهى، إنما الثاني اللي قبله برضه صلب شوية ياخد يعني سجال. وده ليه بيسويتها سجال؟ علشان يستنفذ كل أنواع الحيل في الكافرين، يشجعهم مرة أنهم يغوروا يعملوا مش عارف إيه، كل دي علشان إيه؟ يستنفذ كل إيه؟ كل قواهم وكل حيلهم. فبيقول وكانوا أشد منهم قوة، ومع ذلك صار لهم ما صار، وأنتم تعرفونه وتمرون عليه. عاد وثمود عند في مدائن صالح، كل ديال انتوا شفتوا اللي حصل لهم ايه. اتفكروا شوية وخدوا الواقع وبلاش كلامي ولا كلامكم. نعم. أولم يسيروا في الأرض، اللي ما سارش يقول له سير وشوف، إنما يقول هم ما مشوش، كأنه يريد يقول هم ايه مشوا. الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤكد أمرا واقعيا من الممكن أن يقوله خبر، لقد ساروا في الأرض ورأوا كذا خبر، وبعدين قال أنا مش هتكلم. أنا اسألوهم أساروا أو لم يسيروا، يبقى معناها أنه واثق أنهم هيقولوا أننا إيه، أننا سرنا، ما جابهاش بالإثبات، ربما يكون فيه إيحاء بالجواب. يوم يقول أو لم يسيروا في الأرض، لم يسيروا، ألم يسيروا، لا يقول لك ساروا. الله، يبقى عايز يأكد الكلام مش منه بل من المخاطب نفسه. ولا يسأله لما يجي واحد يقول لك انت ما سألتش عني في شدتي، تقول له ألم أصنع معك كذا، ألم أصنع معك كذا، جباله بالنفي مش بالإثبات. قل أصنعت معك كذا، هذه أول مرحلة. لا، وقال أنا ما صنعتش يا شيخ، لأنه حيرد يقول لا والله انت صنعتش كده. يبقى إذن يأتي بالخبر على أقوى اتهام الخبر بأن يكون استفهاما من المخاطب، ومش استفهام بالإثبات، استفهام بالنفي. استفهام بإيه؟ عشان ما يقولش بيه لا أنا، نقول لا ده استفهام بإيه؟ بالنفي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. ليه؟ قال لك لأن القوة دي إيه؟ قوة إنها قوة عمارات وحضارات ومش عارف، وانتوا بدوا لسه. إنما إحنا عملنا إيه في عاد وفي ثمود؟ كانوا أهل حضارة وبينحتوا من الجبال وبيعملوا كده، لدليل أنه قال ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه حضارة حضرت إيه؟ لم يخلق مثلها في البلاد. حينما قارنها بفرعون ذي الأوتاد لم يذكر لحضارة الفراعنة إلا هم بيبنوا زي الجبال زي الهرم والبتاع، إنما ذلك لم يخلق مثلها في البلاد ولا حضارة الفراعنة. يبقى أقوى من حضارة الفراعنة ولا لا؟ مع ذلك أنتوا أقوى منهم، ده أنتوا بتوع جمال وبتوع معيز وبتوع ما تعرفوا حاجة من دي خالص أبدا. وكانوا أشد منهم قوة. وعلى فرض أنكم تتقوون بحضارات أخرى بتاع، مش هتعجزوا ربنا. ليه؟ لأن ربنا لا يعجزه أي شيء، ولا فيش إله مقابل له يساعدكم وهو يساعد المؤمنين به، ده هو إله إيه؟ هو إله واحد. وبعدين قلنا حتة السير في الأرض دي أخذت حظا واسعا من القرآن، لأن الله يريد من الآيات الكونية أن يراها كل الناس. ولذلك قلنا مرة يقول سيروا في الأرض فانظروا، سيروا إيه؟ فانظروا لتعتبروا وتشوفوا عظمة الهندسة الكونية وتشوف الخير اللي في قلب الدنيا دي. الله. طب ومرة يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا، طب ثم ده عطف على إيه؟ يعني سيروا لاستثمار لكن انظروا للاعتبار أيضا، فإياكم أن تذهبوا لتستثمروا وتقبلوا عن الاعتبار. إما أن تذهبوا للاعتبار الأول سيروا فانظروا، وإما أن تبحثوا للاستثمار برضو مع الاستثمار إيه؟ استثمر لكن إيه؟ إيه؟ برضو تنظر إلا الكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. كلمة من ساعة ما تيجي تبقى للنص على العموم، لما تقول ما جاءني أحد يمكن أحد يعتد به يعني واحد له قيمة، إنما لما تقول ما جاءني من أحد يبقى أي أحد ولو كان قد كده. فمن النص على الإذن. أنا قلنا زمان إن الواحد يقول لك أنا ما عندي مال، يمكن ما عنديش مال يعتد به يعني، إنما عندي مثلا 100 جنيه 200 جنيه وجايبي مش عارف إيه، يبقى مال. يقول ما عندي من مال، يعني من بداية ما يقال له مال ولو قرش. يبقى اسمها للنص على الإيه؟ للنص على العموم. ليه ما يعجزش فلان؟ قال لك لأن عالم، وإن بيته قوة أنا عالم بحتتها عامل فيها إيه. طيب بالعلم يمكن أنه مش جاهل حاجة، والتاني عنده قدرة، فواحد عنده علم وعنده إيه؟ وعنده قدرة، يبقى عنده العنصرين اتنين للغلبة، علم وإيه؟ وقدرة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله الحق سبحانه وتعالى يوالي نعمه حتى على الكافرين وحتى المؤمنين به والعاصمين. لو كان ربنا هياخد بالظلم ظلمكم كتير او ما كانش خلى حد، انما ايه اللي حصل؟ ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده ليه؟ بيسيبكم كده ليه؟ قال لك لان الله خلق الانسان وعالم ان ضعفه ضعيف امام شهواته، ولذلك هي ويقول لك ويعفو عن كثير. ولذلك الأثر اللي يقول لك إيه؟ لو لم تذنبوا لخلقت خلقا غيركم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. ما تبقى جيجا أفار إزاي؟ يبقى إذن كل صفات الكمال الحق يريد أن إيه؟ وإحنا عارفين أن الله صفات كثيرة أوي. أولها الوجود الواجب خلاص، وبعدين الحياة، وبعدين هات الصفات بقى كلها وياخد تابعه لدي بقى، ما دام وجود واجب وحقيقه يبقى عنده ايه الصفات. بس الصفات قسمين، قسم له مقابل وقسم لا مقابل له. اللي له مقابل صفات الفعل من الله، واللي ملوش مقابل صفات الذات. هو حي لكن لا تقول المقابل، انما محيي قول مميت. الله يبقى عزيز ما تجيبش الا ابدا، دي صفات ذات، ما تقولش والعياذ بالله ذليل. انما صفه الفعل معز يبقى مذل. يبقى صفه الذات لا نقيض لها، وانما صفه الفعل لها ايه؟ لها نقيض، قاه وحليم، مش كده؟ يبقى اذن كل صفه لها مقابل اسمها صفات ايه؟ فعل. والصفه التي لا مقابل لها صفات ايه؟ صفات ذات. الحق سبحانه وتعالى عمل بقى حكايه الظلم دي ايه يعني؟ قال لك لانني خلقت الانسان وخلقت له شهوه وخلقت له غرائز، وكل امور الدين تاتي الى تعليه الغريزه، ما بيمحيش الغريزه، والا لو ما كانش عايز المسائل تحصل ما يجيبش غريزه خالص. الله يقول له لا، بده يعليه. يعني مثلا غريزه الجنس خلقها الله ليه؟ عشان عماره الكون. طب هو يطمسها بقى ما يجيبهاش ولا يجيب؟ يقول لك بس عليه، خد من حلال اخطب واحدة كده قدام الناس وتبقى محسوب عليك وتبقى أولادهم محسوبين عليك وكل حاجة، ولا تتلصصش على العرض. يبقى بيخلي الغريزة انما يعليه، يخلي الغريزة انما يعمل فيها ايه. ولذلك الواقع مش قد هذا. احنا قلنا زمان الانسان لو قالوا له ان فلانا يمر على شباك بيتك وينظر الى بناتك ماذا يصنع؟ يتهجع وقفه ويغلي دمه ويعمل له مش عارف مظاهره، مش كده؟ طب واذا جه الواد مش ماسع الشارع، لا خبط على الباب وقال له انا جاي لك اقول حدك اديني البنت هتجوزها، يعني هو اللي يزغرق. ولما يبطئ العريس ابن الحلال اللي جاي يخطب كده تبقى الدار كلها ايه؟ تبقى الدار كلها كهرباء. ايه ويعملوا بقى اللي ما ينعمل. الله دي ليه؟ قال لك ولذلك رسول الله لما كان في عربي يغير على عياله، ساعة ما يخرج يسك الباب وحد مش عارف ايه ما يعملش، وبعدين قالوا عريس لبنته، قام راح للنبي قال له يا رسول الله فلان ابن فلان جاء ليخطب ابنتي وبيضحك كده، قال له جدع الحلال وانفى الغيره. يعني الشيء اللي انت كنت مبسوط قوي اللي جيت، وبعدين تيجي بقى ساعة. احنا قلنا مره كده بضحك كده ان البنت لما يتاخر حمله الضرب النار تريد ولعها، والام تجري وتقعد مش عارف ايه وتعمل وصف وتعمل حاجه البنت تحبك. يبقى معنى ذلك مين اللي عمل العمليه دي؟ كلمه الحق هي التي ابردت العواطف وجعلت المهيج المسير مسعد. المهيج المسير والبنت بقى طيب دخل وما حملتش عمل ضجه لحد ما تحمل. ساعه ما تحمل بقى اوعي تتحركي، اقعدي كده انت تقعدي كده، وبعدين تمشي البنت لما تحمل بقى تمشي تتدلع كده. طب وان كانت من حرام بقى؟ يا دي المصيبه السوداء. يبقى صدق رسول الله جدع الحلال وانفى الغيره، صدق رسول الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلي الغرائز، الغريزه تبقى موجوده ويعليها. بس يقول لك انت حب الاستطلاع عند ناس كتير، ان شاف اتنين بيتكلموا عايز يدخل ايه يقولوا ايه غريزه حب الاستطلاع. يقول له حب الاستطلاع بس عشان تكشف حاجه في الكون، في اسرار الله في الكون، انما تغصصش بقى على اعراض الناس. الله انت غريزه الاكل لما يقول ياك يقول لك دي غريزه طبيعيه. ليه؟ قال لك عشان مقومات الحياه. قال لك بس ما يبقاش نهم بقى وشراها بقى وتاكل بقى كده من غير حساب وتعمل مش عارف ايه وتاكل الاكل وتجيب مشهيات عشان تحشيها اكتر، وبعد ما تقعد كده على شيله ومطلك تقول الدنيا الفوار الدنيا مش عارف ايه. الله يبقى دي مش معلي الغريزه، فالغريزه لازم نعليها. الحق سبحانه وتعالى يريد منا في العمليه اللي هي غريزه الغرائز اللي هي الجنسيه ان الكون يعمل، الكون يعمل وبس منهما ايه. يبقى ادي الاصل، الكون يعمل حيجي نسل ونسل، يقعد الولد من دول لحد سن 15 سنه عاله على ابيه ياكل من ابوه، وابوه بيربيه يبقى مشقة على ابوه، يقوم ربنا يربط المشقة بتاعت البنين بلذة الجماع مع امه. يا سلام، لو لم يربطها هذا كانت نفذت والعيال يا شيخ بلا سمعت، انما هو عاملها رابطها الربط. ولذلك الست من دول ساعة ما تولد وتتعب تقول توبه، وبعدين بعد ما تستريح كده وتصحى تبقى. اذا المسائل ايه؟ المسائل ربنا عاملها بنظام. يعني الحق سبحانه وتعالى بده يخلي الانسان رحيم لا وغضوب ايضا. ليه؟ عايز من الانسان عزيز وعايز يبقى ذليل، ما يسمعوش على حاجه واحده. قال له الظرف الايماني يحكم عليه مره بان يكون عزيزا ومره بان يكون ذليلا. اذلك على مين؟ على المؤمنين. واعز على مين؟ طب اشداء على مين؟ الله. ورحماء على مين؟ يبقى ربنا مش عايز يلغي الغريزه دي ولا الغريزه دي، لان كل واحده ايه، بس استعمل الغريزه في ايه؟ في موقعها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، كلمه كسبه وكلمه اكتسبه مستعمله في القران. كلمه كسبه معناها ان فيه تجاره وربحنا، مش المكسب زياده عن راس المال. طب وكلمه اكتسبه معناها ايه؟ اكتسب ان افتعل، فيها افتعال، انما كسب فيها طبيعه. او لذلك يقول لك كسب من الواحد هو اكتسب، يعني قاعد بقى ايه ينحت من الشاب، انما كسب ياخد الحاجه المعقوله. اكتسب يبقى فيه تفاعل اكتر شويه. ولذلك يقول في العمل الصالح وليه لها ما كسبت عليها، لان الكسب مش عايز، انما الاكتساب بقى هو ده اللي عايز، الطمع بقى ويدخل ويحل ويعمل ومش عارف ايه ويحلف على السلعه ويعمل مش عارف ايه. الله. لكن في ايات اخرى دي لها ما كسبت وعليها ايه ما اكتسبت، فيه برضو ايه اكتسبوا السيئات. خلاص، بلا من كسب سيئة، يقول اتنين جمل اتنين كسب جت السيئة. ام قال لك ايوه، لان زي ما قلنا زمان ان واحد قاعد ومراته قاعدة وبناته المحارم بتوعه وجميلات كده وبتاعه، عادي يبص لدي وينبسط ويبص لدي وينبسط، بيبص بس طبيعي، لا تلف نظرة ولا شاف من اللي شايفه ابدا. طب خلي واحدة أجنبية باعد وعايز يشوف أبقى يعمل إيه؟ يا خرب، يفتعل بقى أشياء ويعمل شان. الله، خائنة الأعين بقى ديك، آمنة الأعين بتنظر حلال ولا أحمق ولا فيها أي حاجة. الله. طيب واحد عايز يعمل عمل منكر، شوف بيحتفظ إزاي. طب واحد يعمل عمل كويس بيعمله كده بصراحة وجريء قدام الناس كلها ولا يبقى ما فيش حاجة بقى. يبقى إذن الكسب ما فيش فيه ابتعاد، انما الاكتساب هو اللي فيه تعالى. يبقى المعصيه تريد اكتسابا، انما الطاعه. ولذلك احنا قلنا الطاعه ما تكلفش، اللي بيكلف مين؟ المعصيه، هي دي اللي بتكلف على الانسان. لكن اما بلا من كسب سيئه تيجي ازاي؟ مش ما قالش اكتسب سيئه، قال لك ما هو الخطور ان الانسان يعمل السيئه ويفتعل ليه، لكن يحبها ويعشقها كانه كسب ويتحدث بها كده من مش عارف ايه. اما يا ودي اللي لدي سهرنا سهرة مش عارف كانت ايه وكانت ايه وكانت ايه والايه وجدوا الخمر على المش عارف الايه، يبقى فرح بها كأنها مكسب. لكن واحد تاني يعملها ويضرب نفسه اللي عملها، يبقى يندم، انما دوك هيبقى ايه؟ دوك هيبقى فرحان، كأنها ايه؟ كأنها مكسب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، كان الاصول يؤاخذ الناس بما ايه؟ بما اكتسبوا، انما قال بما كسبوا يعني عاشقوا العملية وبقوا فرحانين بها زي ما تكون مكسب، ما ندمش على انه ايه؟ على انه عمل. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال لا. طب وما للناس وما للدابة بقى؟ الناس يظلموا والدابة تموت، طب ايه العلاقة؟ طب الناس هم اللي ظلموا، لأن الدابة مخلوقة مزللة للإنسان، فالدابة اللي بتريحه دي تمتنع، وما دام هي تمتنع يبقى بإيه تمتنع إزاي؟ ما ينزلش مطر فتجذب الأرض ولا يبقى دواب ولا يبقى حاجة، ويبقى تابع لها ما فيش أكل ولا إيه ولا شرب، بس فيه إذلال للإنسان الذي تركت وسائل حياته أولا وهو شايفة كده، ولاش قادر يعمل أي حاجة. ما ترك على ظهرها من دابة، والدابة هي التي تدب أي تمشي الهوينة على الأرض. كان المفروض فيها أن كل حاجة تبقى دبة، إنما غلبت على الذي يركب ويحمل الأثقال يسموه إيه؟ يسموه دبة. ودبة تبقى عندها قوة عشان تحمل وتمشي. ولذلك يقول لك العربي لواحد إيه؟ لقد أعيتني شاب ودب. يعني وانت شباب وانت بتدب شيخ زي معجوز، يعني وانت صغير وانت كبير، شاب ودب، من شاب ودب. الله، الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المسألة في القرآن مرتين اثنين، مرة في سورة النحل حينما قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. هناك قال ما ترك على ظهرها، وهنا قال ما ترك عليها. يبقى الخلاف في الايتين ايه بقى؟ كسب وظلم، وعلى ظهرها وعليها، ادي الخلاف بين الاثنين. وبعدين برضه في الايه؟ في النتيجه. هنا بيقول ايه؟ فان الله كان بعباده ايه؟ بصيرا. تلك ايه الايه بقى؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. يبقى الخلاف بين الايتين فين؟ بظلم وكسب وظهرها وعليها. والزيل في الايه، الزيل هناك في الايه ايه؟ يتكلم على الزمن، لكل حاجه اجل، بس هيجي اجلهم وناخدهم اخذهم، وهنا بيتكلم على الجزاء. يبقى الايتين عاملين ايه؟ مكررتين ولا متكاملتين؟ متكاملتين. دي ظلم وده ايه؟ كسب، ودي ظهرها وده عليها، ودي لكل اجل مش عارف، ودي اجل، ودي للايه؟ للجزاء. الله، شيء اخر تيجي تقول هنا في الايه الضمير بتاع ايه؟ ما ترك على ايه؟ طب الضمير ده غائب، نعرف عايد على مين؟ كل ضمير غائب لازم يعود على حاجه، على ايه؟ انا مررت به بمين؟ اخذت عليه كذا، خدت على مين؟ يبقى الضمير ده رايح فين؟ قال لك الضمير هنا متصل بالآية اللي قبلها. ازاي؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة على أقرب مذكور وهو الأرض. ويفهم أيضا بالقرينة العقلية، لأن الدبيب كله المشي على مين؟ على الأرض. الحق سبحانه وتعالى لما يقول الأسلوب هو اللي بيتكلم، يقوم لازم يجعل في كل أسلوب مكرر لقطة جديدة. يبقى هنا كم لقطة جديدة؟ كسب وظلم، ادي واحد. لان الظلم قد انا اظلم، انما ما فرحش بالظلم، انما يمكن اظلم واقعد انا عملت فيه كذا وعملت فيه كذا وكذا. يبقى عايزين اثنين، ظلم يمكن بعده ندم، وظلم لا ندم بعده يبقى كسب. يبقى استوعب الظلم ولا لا؟ تعالى بقى، حق سبحانه وتعالى دي لها قصه معانا طويله. طبعا انتوا عارفين الكتاتيب زمان، كنا في الكتاب نقعد قدام الفئه والفئه بقى يسمع لنا، وخصوصا بقى اذا كان يعني بريض يقوم يسال لك واحد عريف، يقف بقى ايه يراقبنا احسن نمشي كده مصحف. فكانت الايه ده هي بالخصوص عند سيدنا الشيخ حسن، وبعدين سيدنا الشيخ حسن يسيب العريف يصحح لنا الالواح ويجيب الظهر كده، يجي يوم بقى يشوف صححنا ولا لا. امرار يقطع ونسيب الغفير ما نصححش، فهو يجي الصبح قلت تعالى انت هو سمعه عشان يشوف مين اللي صحح بقى. ساعة ما نيجي نسمع بقى انا في اليوم ده ما كنتش طلعت خالص، قمت قلت الله هيقعد والفلك هتشتغل والخرز بتاع المقرعه زمان كنت عارف له ليه، هم انا عرفت انه هيقعد لنا بقى كده وقعد اتربع ومسك البتاع كده وعايز بقى يشوف، هم انا فوت بس عليه صغير كده. الشاهد قال الآيات اللي انت كنت وجان هتسمعوها امبارح حاول اتكلم على حكايات امسكها تمام. قال لي ما تجمعش الظائين في الآية ولا تجمعش السنين. شوف شوف شوف لا العيش مع القرآن، العيش معاه. قلت له ازاي يا سيدي؟ قال ديك هو لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أدباء. اوعى تقول ما ترك على ظهرها تبقى عليها ظل واحد. اوعى تجيب الضئيل حاضر. قال لي والسنين اوعى تجيبهم. يبقى هنا تجيب واحدة وسين واحدة ما تجيبش ابدا الاثنين ورا ما في الضئيل ولا سنين. لا انت انا يعني دهشت من حاجة من ان الضئيل اللي احنا بنقول ده هو بس كيف يعيش مع القرآن هذه المعيشة ازاي؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر. رضي الله عنهم وغفر لهم وجزاهم عنا خير الجزاء. نعم. ليه معاه قصة تانية برضو في الحكاية دي. كان اللوح بتاعي كان في الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. حاميم كانت مرت قبله إنما حكت عين سين قاف ما جاتش. فعرفنا حاميم تنطق كده زي ياسين وزي طه وايه وايه حاوميم. انما كنا عين سنقاف دي ما جاتش وكنا هربنا ولا صححناش اللوح. فهو دري اننا سيبنا المدرسه وخرجنا. فجيه الصبح برضه قعد يمسك البتاع المقرعه وقعد معايا اولاد الايه سمعوا. قال لي والحمد لله كنت لما امسك اللوح احفظه. فامسكت البتاع انا ميجي ظهوري حفظت. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عسق. ها ما انا ما صحتش اللوح. حاميم عرفتها انما عسق ما عرفتها. ها واضرب. اقول يا ابو تعالى الناس ايه حاميم عسق اضرب اضرب. قال لي تبقى انت ما صحتش اللوح امبارح على العريف لان دي اسمها عين سين قاف. فضت بقى لازقه في ايه لازقه في مخي رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. ما هو الاجل المسمى؟ الى لقاء اخر ان شاء الله.